إذن وزن الفعل لا بد أن يكون إيش؟ علما أو صفة، لا بد يكون علما أو صفة. طيب عادلا، نعم عادل وش معنى يشير إليه؟ يعدل من أصل. طيب ما عدل عن الأصل وهو لا بد أن يكون علما أو لا بد أن يكون صفة؟ كلاهما علما وصفة. مثل علما مثل عمر، فأنه عدل معامر. طيب صفة؟ صفة مثنى. مثنى معدولة عن إيش؟ عن اثنين اثنين. اثنين اثنين تمام. أعرب هات عمر في جملة مفيدة وأعرب. مررت بعمر. نعم. مررت فعل وفاعل. بعمر البحر جر، وعمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والصارف له العدل العالمي والعدل. العالمي والعدل. طيب عيسى هاتها وصفا. عمر؟ لا العدل. في أيام أخرى. ها؟ هو جاء بمثنى الأخ، أتى بمثال وهي مثنى. أتى بعمر. أتى بعمر هذا العلم. وأتى بالصفة مثنى. مثنى. ولي أجنحة مثنى وثلاثة. طيب اعرب مثنى. مثنى اسم مجرور. مثنى بدل من أجنحة. من أجنحة. وبدل المجرور مجرور. مجرور. وعلم جره فتحة نيابة عن الكسر. فتحة مقدرة على الألف. الألف نيابة عن لأنه اسم مصدر. ها؟ اسم مصدر. لأنه إيش؟ اسم لا ينصرف على و... اسم لا ينصرف. والمعنى على ما الصرف الوصف الوصفية والعدل. والعدل تمام. طيب أنس إشارة أحمد. بسام إشارة. إشارة. إيه نعم. ها؟ السؤال. هذا السؤال. إشارة. إشارة. نعم. عارفها. إيه نعم. أنا أريد أن تعرف. عارفها. لا سؤال بإشارة. وين أنت؟ لا ما أعرف. أقول أين أنت؟ كنا قلت أنث إشارة. أين؟ أنث إشارة إلى إيش؟ أنث إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أنه يعني الاسم أنث. طيب كم أقسامه؟ أقسامه ثلاثة. ثلاثة ما هي؟ لا أقسامه أولاً ما يؤنث بالألف. طيب ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي ثم اللفظي والمعنوي فيكون أربعة. طيب المؤنث بالألف كم صورة له؟ صورة واحدة. واحدة ما زين شيء. نعم لا صورتين. صورتين نعم. الألف المقصورة والممدودة. أحسنت. الألف المقصورة والممدودة. مثال المقصورة ومثال الممدودة حمراء. طيب هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون علما؟ لا فيه علة واحدة. أو صفة؟ لا لا. إذن يكفي فيه علة واحدة. متى وجدنا اسما فيه ألف المقصورة فهو لا ينصرف، أو فيها ألف التنوين ممدودة فإنه لا ينصرف. طيب ما تقول في أسماء